بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 33 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب. قال المفسر رحمه الله: إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله، أي بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والوفاء بالأمانات، وأيمانهم ربما حلفوا من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه ثمنا قليلا متاع الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم أو بشيء أصلا، وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته، والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات نحوه، كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه ولا يزكيهم ولا يثني عليهم بالجميل ولهم عذاب أليم على ما فعلوه. قيل إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الأمانات وغيرها، وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل نزلت في رجل أقام صنعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به. وقيل في ترافع كان بين أشعث بن قيس ويهودي في بئر أو أرض، وتوجه الحلف على اليهودي. وإن منهم لفريقا، يعني المحرفين، ككعب ومالك وحيي بن أخطب، يلوون ألسنتهم بالكتاب يفترونها بقراءته فيميلونها من عن المنزل إلى المحرف، أو يعطفونها بشبه الكتاب، وقرئ يلون على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله يلون وقرئ ليحسبوه بالياء والضمير أيضا للمسلمين ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من الكتاب وتشنيع عليهم وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحا لا تعريضا أي ليس هو نازلا من عنده وهذا لا يقتضي ألا يكون فعل العبد فعل الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال معاذ الله أن يعبد غير الله وأن نأمر بغير عبادة الله فما بعث بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فنزلت وقيل قال رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله ولكن كونوا ربانيين ولكن يقول كونوا ربانيين والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحيان والرقبان وهو الكامل في العلم والعمل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون أي بمعنى عالمين وقرأت تدرسون من التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضا بهذا المعنى على التقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفا على ثم يقول يعني ولا يأمركم وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أربابا بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة ورفعه الباقون على الاستئناف ويحتمل الحال وقرأ أبو بكر على قصده برواية الدوري باختلاس الضم أيأمركم بالكفر إنكار والضمير فيه للبشر وقيل لله سبحانه وتعالى بعد إذ أنتم مسلمون دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين نعود إلى ما بدأنا به إن الذين يشترون الشراء دائما إنما هو دفع شيء وأخذ شيء مكانه، ولذلك يوجد تقول اشتريت الكتاب بدرهم، والدرهم هو المتروك. قال العرب دائما عندهم قاعدة أن الباء إنما تدخل على المتروك، يعني عندما تقول مثلا اشتريت بيتا بألف دينار، ما هو الشيء الذي تركته؟ تركت الألف دينار بألف دينار، اشتريت الكتاب بدرهم، تركت الدرهم، تركت الألف دينار وأخذت الكتاب وأخذت البيت. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الله عز وجل يخبر عن هؤلاء اليهود الذين أخذ عليهم العهد من الله سبحانه وتعالى بالإيمان، بالوفاء بالأمانات، بالتحليل وتحريم ما في التوراة، باتباع الرسول، بنعت محمد صلى الله عليه وسلم، بأداء الأمانات. هذا كله يسمى بالجملة إن الذين يشترون بعهد الله، هذا هو عهد الله، أي بما عاهدوا الله عليه، هذا يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني دائما بكثرة الأيمان التي حلفوها في حياتهم. عندما أقسموا بالله عز وجل كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بقولهم والله لتؤمنن به ولتنصرن، إذن نجد أن هذه الأيمان التي حلفوها وهذا العهد كل ذلك اشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا بعهد الله واشتروا بأيمانهم ثمنا قليلا. إذن المتروك ما هو؟ تركوا الإيمان وتركوا الأيمان وتركوا عهد الله وتركوا كل شيء بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى مقابل الدنيا. اليوم نرى كثيرا من الأغنياء لا يشبعون، مهما أخذوا ومهما تعدوا على الفقراء والمساكين، يتعدون عليهم بلقمتهم، بثيابهم، بدواء أطفالهم، بسكنهم، بلقمة عيشهم، ويزدادون غنى وغنى، وليس عندهم قناعة، وكأن الموت لن يأتي إليهم على الإطلاق، ويظنون أن المال سيبقى، والمال كما تعلمون عرض زائل يكرم الله سبحانه وتعالى به بعض عباده ويمتحنهم به، فإن فعلوا خيرا فقد نجحوا في هذا الامتحان، وإن فعلوا شرا فقد سقطوا في هذه الحياة الدنيا وكان الوبال عليهم يوم القيامة. طيب، هذه الدنيا التي أخذوها أموال كثيرة، فلماذا سماها الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا؟ المسألة بالمقارنة، إذا كان أدنى رجل عند الله سبحانه وتعالى له في الجنة أدنى رجل بمقدار هذه الأرض بسبع مرات، عند ذلك ماذا تساوي هذه الأرض؟ لا تساوي أي شيء على الإطلاق، هي قليلة بالنسبة لما أعده الله لعباده، هذا نعيم زائد. لو غص هذا الذي يملك كل هذا المال بلقمة في حلقه وقيل له إما الموت وإما التنازل، يعني عن هذا الحياة وتتنازل عن هذه الأموال، يتنازل أم لا؟ يأتيه ظالم أظلم منه فلا يدعه حتى يتنازل عن كل ما جمع من هذا المال، الظالم يسلط الله عليه ظالما مثله، وهكذا الدنيا دواليك. والله أخبرنا عن مجموعة من أهل الكتاب، واليوم ربما يسير على هذا الطريق عدد كبير من الناس همهم الدنيا، لا يبالون بعهد الله تبارك وتعالى، وكأنهم عاشوا للخلود، وكأنهم عاشوا للأبد أو يعيشون للأبد. لا، لابد لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لابد أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، لابد أن نترك هذه الأموال. يموت الميت يتبعه أهله وماله وعمله، ولكن أهله يعودون، ماله يقسم ما بين الناس، ولن يبقى معك في هذه الحفرة إلا عملك الصالح، فاجتهد لهذه الحفرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن لكلنا ينبغي علينا أن نستعد لهذه الحفرة وللقاء الله تبارك وتعالى. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. إذن عندما نقضوا العهود والمواثيق ساروا على غير عهد الله وعلى غير طرق الأنبياء والمرسلين، فإن الله عز وجل يعرض عنهم يوم القيامة. الكلام دائما للمؤانسة، فإذا لم يكلمك حتى ولو كان صديقك أو زوجك أو كذا، عند ذلك ماذا يكون الأمر؟ تقول لابد من شيء قائم. إذن الشيء القائم هنا ما يترتب من غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فلا يسمعون في يوم القيامة شيئا يسرهم. نعم، كذلك الملائكة يسألونهم يوم القيامة، عند ذلك لن ينتفعوا بكلمات الله، لن ينتفعوا بالتوراة والإنجيل، لن ينتفعوا بما كانوا عليه من صفة الأحبار والرهبان على الإطلاق، لن ينتفعوا من آيات الله عز وجل، وكل ذلك كناية عن غضب الله عليهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزكيهم، التزكية دائما ذكرك لأخيك بالشيء الجميل. فربنا عز وجل لا يثني عليهم يوم القيامة، أي ليس لهم عمل يرفعون فيه ويذكرون فيه، فلا جميل لهم، كل أعمالهم قبيحة، لأن الحسنات تأكل لأن السيئات تأكل الحسنات، ولأنهم أعادوا على أعمالهم التي ظنوا أنها حسنة بالوبال والخسران المبين. وفوق ذلك قال الله عز وجل ولهم عذاب أليم، والعذاب لا يكون إلا على فعل فعلوه قد نهاهم الله عز وجل عنه. العمل الأول الذي فعله هؤلاء، أولا حرفوا التوراة والإنجيل. ما معنى حرفوا التوراة؟ كانوا يأتون، طبعا لم تكن التوراة محفوظة من قبل الله عز وجل، الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما استحفظها لأهلها وللقائمين عليها، واختبرهم على ذلك فأخذوا يحرفون ويبدلون. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر وكان له حافظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أبدا، هذه مسألة مقطوع بها، لا يستطيع أحد أن يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك نرى قد مضى أكثر من 14 قرنا على نزول القرآن الكريم على نبينا محمد، يتلقاه جيل عن جيل دون أن يغير. إذا غير بعضهم بحركة فإن الكثير ممن يجيبه صحح كلامك صحح خطأك، هنالك طبعا حفاظ وهنالك نسخ كثيرة متوافقة من كتاب الله عز وجل، لا تجد نسخة تخالف نسخة أخرى. بينما اليوم لو تسأل عن عدد الأناجيل وعدد التوراة لوجد عددا لا يحصى، وبلغات شتى وبمعلومات متباينة كل التباين عن بعضها البعض. حتى لو حلف الإنسان أن هذا القرآن أن هذا الكتاب ليس المنزل من عند الله فلا يحنف لكثرة الغالب فيه أنه محرف ومبدل إلى هذه الدرجة. فأحبار اليهود هؤلاء حرفوا التوراة، نعم، ومن جملة ما بدلوا فيها أكثر ما جاء في التوراة في شأن الأنبياء، جاء كلام عن الأنبياء السابقين وجاء عن خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعوتا كثيرة وصفات، من أجل أنه إذا جاءهم يعرفونه. كذلك قال ربنا عز وجل في الذين آمنوا كما يعرفون أبناءهم. كذلك نزل في مسألة تغيير حكم الأمانات، فالأمانة شيء عظيم جدا، أن تؤدي الأمانة لمن ائتمنك، وهؤلاء غيروا وبدلوا في مسألة الأمانات إلى آخر درجة، وأخذوا على ذلك الرشوة كلما أرادوا أن يبدلوا حكما أو أن يغيروا، عند ذلك صاروا يأخذون الأموال ويضعون الأموال فوق بعضها البعض. ولنأخذ مثالا على ذلك، رجل يقيم سلعة في السوق، فإذا سئل عنها بكم اشتريتها، يعني كأن إنسانا يقول له أنا أربحك عليها مثلا 100 ليرة، فإذا هنا يبين ببيع الأمانة بكم اشترى إذا أراد ذلك، فيقول اشتريت 500 وأريد ربحا 100 صارت 600 فرضا على هذا. فهذا الرجل الذي أقام السمعة في السوق أخذ يحلف واشتراها مثلا 300 يقول 500، إذن حلف بالله تبارك وتعالى أنه اشتراها لكن بما لم يشتريها به، إنه كان كاذب في عملية الشراء. أيضا هنالك رجل مشهور اسمه أشعث بن قيس مع ويهودي تخرافعوا في بئر أو ترافعوا في الأرض، وربما كان في هذه الأرض بئر، وعندنا قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتوجه الحلف على اليهودي فحلف كاذبا بالله تبارك وتعالى. هذا ألم يشتري بأهل الله وإبل، اشترى عندما حلف على كتاب الله حلف بالله تبارك وتعالى كذبا، اشترى بهذه الآخرة وعهد الله والأيمان بثمن قليل مهما كان ذلك الثمن. وإن فريقا منهم هؤلاء أعطانا مثالا الشيخ عنهم ككعب ومالك وحيي بن أخطر، هؤلاء يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يريدون دائما أن يتكلموا على شبه أنغام الكتاب، حتى إذا تكلموا بشيء من التحريف لا يشعر به الآخرون. فلذلك كانوا يتكلمون بالمنزل صاروا يتكلمون بالمحرف الذي حرفونه، أو يعطفون بعضه على بعض، وهذا معنى ذلك أدخلوا شيئا أو أزالوا شيئا وعطفوا بعضه على بعض، فصار المنزل مع المحرف. السبب في ذلك قال لتحسبوه من الكتاب، أي لتظنوا أن المتلو عليكم من الكتاب، والحقيقة هو من قول الأحبار المحرفين للتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. إذن يلوون ألسنتهم لتحسبوه، يعني يا معشر المخاطبين، ليحسبوه أيضا، ليحسبه المسلمون أيضا من الكتاب، أو ليحسبوا أهل الكتاب الذين يسمعونهم أنه من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أكثر من ذلك، بعد كل هذه الأنواع من التحاريف يقولون، ويقولون هو من عند الله، والله عز وجل يقول وما هو من عند الله. إذن أكدوا قولهم، وأكد الله سبحانه وتعالى النفي، وشنع عليهم وبين أنهم يزعمون ذلك تصريحا لا تعريضا، بأنه هو النازل من عند الله تبارك وتعالى، وهم يكذبون. طبعا هذا الأصل ينبغي للعبد أن يتأدب مع الله عز وجل. أنت من تحارب؟ مع من تتخاصم؟ مع رب العزة تبارك وتعالى، فتتقول عليه الأقاويل والكتب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. عندما يقول أحدهم مثلا الربا حلال، وبعد ذلك يجعل شيئا من الكتاب يدل على الربا، أو يدل على الزنا، أو يدل أو إلى غير ذلك، فهذا يتقول على الله، ولذلك يغير حكم الله تبارك وتعالى بالكذب. فمعنى ذلك سجل الله عليهم وأكد مسألة الكذب على الله سبحانه وتعالى والتعمد فيه. ثم قرر ربنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سيدنا عيسى أو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الأصل هذا البشر لن يقول للناس في يوم من الأيام كونوا عبادا لي من دون الله. كان النبي يقول ربي وربك الله، إذن أنا أعبد الله وأدعوك إلى عبادة الله، أنا أسجد لله وأدعوك للسجود لله تبارك وتعالى. لذلك من جملة الكذب أن بعض اليهود أخذوا في طريق العبادة لسيدنا، بعض اليهود والنصارى أخذوا مثلا كالنصارى في عبادة سيدنا عيسى عليه السلام. فلذلك قيل أبو رافع القرظي هذا والنجراني قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ إذن رسول الله يقول إني عبد الله، آتاني الكتاب سيدنا عيسى، أول كلمة نطق بها إني عبد الله، فكيف تقولون نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال مباشرة معاذ الله أن يعبد غير الله، أو أن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بعثني لأخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله تبارك وتعالى. حتى قال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم فيقول لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، أعرفوا الحق الذي له، أعطوا الحق لأهله، هكذا ينبغي. إذن الطلب أن تكون أنت عابدا لله، ولكن كونوا ربانيين. مثلا عندما تقول هذا من دمشق فتقول دمشقي مثلا، وهكذا إن تأتي بياء النسبة، وإلى قريش فتقول قرشي. أما بالنسبة لمن يتبع ربه تبارك وتعالى وينتسب إلى الرب فيقال فيه رباني، ولكن كونوا ربانيين أي انتسبوا إلى ربكم تبارك وتعالى. عند ذلك الله سبحانه وتعالى هو العالم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل شيء، ولكن لذلك كونوا ربانيين أي كاملين في مسألة العلم والعمل والتقوى لله سبحانه وتعالى. كيف يكون العالم ربانيا؟ إذا كان يقرأ الكتاب في أي دين من الأديان، يقرأ الإنجيل ويعمل بما فيه، يقرأ التوراة ويعمل بما فيه، يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، بأي شيء تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن وظيفة العالم ووظيفة النبي في قومه أن يعلم الكتاب، أي يعلم ما في الكتاب من حلال وحرام وتوحيد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وأن يدرس هذا لأبناء المسلمين، لأبناء اليهود، لأبناء النصارى. هكذا ينبغي أن يكون الرباني. كيفما كانت القراءة فإن المعنى إن الرباني هو الذي يعلم كتاب الله عز وجل ويدرس كتاب الله ويعمل به عملا. لذلك القدوة إنما تكون بالعمل لا بالقول. كذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فعندما بين لنا ذلك فالبشر الذي جعله الله نبيا والملك الذي جعله الله واسطة، إياكم أن تتخذوهم أربابا من دون الله. هؤلاء بالعكس تماما دائما يوحدون الله تبارك وتعالى ويبينون أن الله عز وجل لا يأمر بعبادة إلا بعبادته، ولا يأمر بعبادة شيء من خلقه تبارك وتعالى. المخلوق يجب عليه أن يكون عابدا، والخالق أن يكون معبودا، وهكذا. فأدنى درجات العبادة أن تعلم أنك إنسان وأنك عابد لله سبحانه وتعالى وأنك تعمل في هذه العبادة. لذلك النبي جاء للخلاص، لذلك ختم الله الآيات أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله عز وجل طلب منكم أن تعملوا بهذا الكتاب وأن تؤمنوا بهذا الرسول وأن تؤمنوا بالجنة والنار والصراط والميزان والآخرة وعالم البرزخ، عالم القبر وماذا يوجد فيه. إذن بعد هذا كله وبعد هذا العلم والاطلاع أيأمركم بالكفر؟ فإنكار لهم. إذن النبي لا يأمر بالكفر، النبي يأمر بالإيمان. نعم، ولذلك أيأمركم الله من خلال كتابه، أيأمركم الرسول من خلال تبليغه لهذه الرسالة بعد أن كنتم يعني مسلمين؟ إذن إياكم أن تسجدوا لأحد إلا الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول أنسجد لك، أنت لست كواحد من البشر، نعم، لكن بدل السلام أنسجد لك، قال لا، فدليل أن أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لا تسجدوا. للأسف اليوم يوجد كثير من الناس يعني تحت اسم محبة الشيخ ومحبة المسلك، وخاصة عند بعض أهل الطرق نجد أنهم، نعم لا أقولهم يعبدون غير الله، محاشا أن أنسب ذلك إليهم، هؤلاء يذكرون الله، ولكن علينا أن نكون دقيقين في كل أمورنا وفي كل أحوالنا. فهذا الانخناع وهذا الخضوع وهذا الأمر الذي يصل أكثر من الركوع والوصول إلى درجة الانحناء والتخبيط من الركب والأرجل إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فالخضوع والركوع والسجود، لا يشترط أن يكون السجود على الهيئة التي نسجد فيها على سبعة أعظم. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامنا ألا ينحني بعضنا إلى بعض. فالمسلم ينبغي أن يكون رأسه دائما مرفوعا عزيزا بعزة الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. اللهم إنا نسألك أن تعيد العزة والكرامة للمؤمنين. اللهم ثبت علينا إيماننا، اللهم اجعلنا حقا نعمل بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا نؤمن حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا هادينا مهديين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.